لأنه سائل استمر الاحتمار لانه يحصل على الطعم التداوي الطعم حرام. استمر الاحتمار لانه يحصل على اللون التداوي. استمر الاحتمار لانه يحصل على الرائحه التدائيه. استمر الاحتمار لانه يحصل. بعدين نجي نكتب الاحتمالات واحدا واحدا. قالوا مو ممكن ان يكون الا التحريم الخمر السيوله لانه سائل. ليش؟ لان الماء سائل وهو زائد. فلم يمكن ان يكون الخمر بما انه سائل محرم والا لكان الماء ايضا بما انه سائل محرم وليس احتمال الثاني ان يكون يحتوي على اللون الكلائي مثلا شلون نضرب لك اللون مثلا اخضر اللون الاخضر اذا كان اللون الاخضر هو علم الكرم لكان الخضروات مثلا الخضره الاكل الخضروات ها هذه الخضروات هي ايضا لا تكون محرمه لانها ايضا خضر فالخضر حرام لانه اخضر الخضره حرام لانها خضر هذا الاحتمال مثل مثلا لانه مربوط من العنب مثلا او من التمر مثلا زين عنده هذا الاحتمال ايضا ضعف ليش؟ لانه الدبس يؤخذ من الاثنين معا وليس بالحق فلن يبقى عندنا الا احتمال اخطاء فنقول الخمر حرام لانه شنو كذا احنا؟ استنبطنا العله من الاثنين سوينا تمر التقسيم استنبطنا العله بعدين شو يسوي؟ يجي يقيس على الفقاعة، يقول الفقاعة مسلم ولا هو حرام. هاي قاعدة بدل وقت. المصنف يناقش في هذه القضية. احنا الشيعة وفي علم المعقول ايضا قاعدة السنن والتقسيم تختلف. ونقول ولكن تطبيق قاعدة السبب والتقسيم فيها شرط. شنو هو الشرط؟ الشرط هو ان يكون التقسيم والقسم منحصر عقلا بين النفي وبين الاثبات. اذا كان من هالقبيل قاعدة السبب والتقسيم أما إذا كان قاعدة الصبر والتقسيم من باب الاستقراء الخارجي قاعدة الصبر والتقسيم شلون؟ إحنا مثلا نجي نريد نشوف كم كائن حي كم نوع من الموجود العقل كم نوع من الموجود العقل في هذا الحال كم نوع فرد موجود هو الإنسان صح فرد نوع من الموجود هو الحيوان صح فرد نوع من الموجود هو النبات صح فرد نوع من الموجود هو الزمان صح فرد نوع من الموجود الجن فرد نوع من الموجود الإنسان جن فرد واحد إذا يجي يجي يقول الموجودات في العالم هي هذه الكون كل الموجودات هي هذا هذا كلامه هذا كلامه مو صحيح ليش مو صحيح؟ يعني جزء أكثر موجودات أخرى نحن ما نعرف شو ندري نحن جزء أكثر موجودات أخرى في كرات أخرى من هذا العالم موجودة لا هي إنسان لا هي حيوان لا هي نبات مثلا ولا هي زمان بل شيء احتمال أربعة في نعم هذا الاحتمال صحيح فهل نقدر نقول من بعض الحصر أن الموجودات تدور نبات هذا أو مثال آخر فالواحد يقول اللغات الموجودة في العالم مثلا أربعة اللغة العربية، اللغة الفارسية مثلا، اللغة الإنجليزية مثلا، ولغة الأردنية. ويقول كل اللغات هي من هذه الأربعة. هذا كلام صحيح؟ لا. ليش؟ يعني أقل لغات أخرى موجودة في العالم هو عرف العربي. أنت لما تستقرب هو ما شايف أكثر من هذه الأربعة، بس ما يقدر يحصل كل اللغات في هذه الأربعة. لاحتمال وجود اللغات الأخرى هو العربي. هذا يسموه حصر استقرار. يعني لما نيجي نريد يحصل جميع اللغات حسب الطلاع او حسب معرفته ان هذه الاربعه موجوده. اما اذا اكو لغات اخرى احتمال موجود ولكن هو محسن. فلذلك احنا دائما الحصر الاستقراء اعتبره حجه الا اذا كان الاستقراء شبه تام مو ناقص. لان الاستقراء التام مرجعه الى الحق العام. اما الاستقراء الناقص فليس بحجه. يعني يفيدك الاحتمال، يفيدك الظن الضعيف، الظن الضعيف اما اذا كان الحصر عقلي مو حصر استقرائي فقاعدة استقرائي شلون؟ تجي تقول الموجود اما واجب او غير واجب. هذا احتمال ثالث بعد عقلي غير الواجب اما ممكن واما شنو ممكن اخدمه غير الواجب. يعني من تجي تريد تقول اي ممكن، اي ممكن اما حيوان او نبات او بعد تمام على حصر حقل. لما يكون الموجود اما واجب او غير واجب، العدد اما زوجة او كام، الكلمة اما لفظ مستقل واما لفظ تابع. وما اصبح التقسيمات هاي العديدة، الشفنات اما ثالثة او غير على حصر حقل. ليش؟ يعني يدور امر بين النفي وبين الاثبات. الموجود اما واجب على الاثبات او ليس بواجب على الاثبات. العدل اما زوج على الاثبات او ليس بزوج على الاثبات. يعني يدور امره بين الوجود والعدل. في هالنوع من التقسيمات إذا تجي تريد تسوي سبب التقسيم وتقبل الاحتمالات كلامك صحيح. أما إذا تريد تروح للاستقراءات الناقصة وتجي تسوي قاعدة سبب التقسيم لذلك نحن نجي نستشكل على العامل. أنت جبت في قاعدة السبب والتقسيم نستجيب العلة المستقبلة. نقول من اللي منكم أنت شنو جبتوا؟ جبتوا الخمر ليس محرما لانه ماء، لان الماء محلل وهو ماء. ليس لون مؤلف الفرمه، يعني الخضره لها لون الخوف حسب الفرمه مثل المثال وليس في محرم. وليس الطعم وليس الرائحه اذا هو الاسلام. نقول هذا التقسيم تقسيم عقيده تقسيم استقرائي. التقسيم الاستقرائي ما يمكن احتمالات الاخرى. احنا نقول بل لعل فارمة الخمر كل هذه الخصوصيات الخمسة. اكو دليل على العدم؟ لا. ربما على تحريم الخمر اصلا مو الاسلام، كل شيء تابع كل شيء ثامن احتمال. وربما احتمالات عديده. فاذا حجية القياس قاعدة القياس ما نقدر نستفيد من قاعدة السبب والتقسيم. لماذا؟ لان السبب والتقسيم في القياس استقرائي. وقاعدة السبب والتقسيم الحجة شنو هي؟ اللي يجيها سبب والتقسيم عقلي. لذلك المصنف جاوب على هذا المثال. طبعا المصنف ذات المثال اخر بعدين راح نقرا ان شاء الله. صفحة 167 في نهاية الطبعة. وقيل هذا مقابل ذات القول اللي نظنه بوجود العلة بالعقل تنطبق على الإنسان. وقيل من الممكن تحصيل العلم بالعلة يعني علة الفضل بطريقة برهان السبب والتحصيل. وبرهان السبب والتحصيل عبارة عن حد جميع الاحتمالات الممكنة ثم يقام الدليل على نفي واحد واحد حتى ينخطر الأمر في واحد منها فيتعين قلب الأخير. فيتعين حرمة الرضا في الظلم. من هو الظلم؟ يعني حرمة الرضا في الظلم شو هي؟ فمن يقول لا تأخذ الرضا في الظلم ليش؟ هذا التحريف. إما تكون معللة يعني هاي الحرمة حرمة الرضا في الظلم، إما تكون معللة بالطعم لأن طعم الظلم بهاي الطريقة مثلا بهذا الشكل المعين، أو بالقوت لأنه يتغذى عليه البشر مثلا أو الحيوان مثلا، أو بالكيف لأنه يكره. لم تكن أدنى أحد المعاملات من الدقيقة، لا أدنى متين وموجود وبعد معدود تحت الكيف يعني غير الظلم، وإنما ترك حجم معين كل هذا تحت قيام. مثلا ترك كيلة معينة أو ما أشبه لهذه تسموه كيف. والكل باطل مع هذا الكيف. ليش؟ لأن أما كون طعم الحرة الحمضة هو آلة الحرمة وهذا غلط، لأن أبو الدحين مثلا له طعم الحمضة وهو طعم. فما تقدر يقول الشعير أيضا اللي له خصوصية الحمضة مثلا غير المحرمة بأنه يحمل على نفسه الطعم. ولا تقول بأن الشعير الكبير تقدر أيضا هو محرم. إذا لم يبقى إلا ثم مثيل. فيتعين التعليل اللي يحمل فيه. تعليل الحمضة. أقول من شرط برهان السبب والتحصيل ليكون برهانا حقيقيا ان تحصر المحتملات حصرا حقيقيا من طريق القصه الثنائيه التي تتردد بين النفي وبين الصح. وما يذكر من الاحتمالات في تعليل الحكم الشرعي حرمه الرضا في الدور لا تحدو ان تكون احتمالات التباع القائد ان يحتملها ولم يحتمل غيرها، ولكن اثبات الشيء لا ينفي ما عداه لأنها مبنية على الحصر الأحد المردد بين النفي والإثبات. وإذا كان الأمر كذلك فكل ما يفرضه من الاحتمالات يجب أن يكون وراءها احتمالات لن يتصورها أكثر من القائل. ومن الاحتمال أن تكون لأن مثلا أن تحريم الخمر اجتماع محتملين، أم لأنه مسلم أم لأنه طعم تبائي أو أكثر لأنه لولا مثلا أحرق حتى الدماء الأكثر بما اعتقده القاضي. ومن الاحتمالات أن يكون ملاك الحكم شيئا آخر خارجا عن أوصاف النقيصة عليه قرب نزوله لا يمكن أن يهتدي إليه القاضي، مثل التعليل بقوله تعالى فبدين من الذين هادوا حرمنا عليه طيبات أحلت له من إله الآية أن تحريم الطيبات شنو؟ بنوره هذا الحكم من الأفضل قوايا أو حكم غيره إما واجب أو فرد إما زوج أو غير زوج فبنا أما طعم الكذا أو غير طعم احتمال يقول شيء نسي أنا على وجه ما يجينا طعمه مش على المتقاري فمن يتجيها بعد لو جينا على الفوت مثلا احتمال الفوت ماذا في القضية تسوي فيه؟ شيء احتمال يتسوي نفس القضية تسوي فيه ما على هذا العقل يقول لك احتمال أخو قرية وراء أبطا يعني يقول له لو معدوم شكله لأنه له لون كذا لأنه زرع العقل لا ينفي. أما العدد أما زوج أو غير زوج ينفي كل الاحتمالات البسيطة. فإن الظاهر من الآية أن العلة في تحريم الطيبات أصلا له لا عرف تلك الأشياء من كونها مثلا لونها أو طعمها أو رائحتها أو بعضها، ليس من الاحتمالات أنها وصاية تدريبها إلى أحكام المقالة المفاتن على جواب نفسنا على الأشعار هذا يقول انتم لما تحتقون بان الملاقات موجوده بالاحكام الثانيه شنو عملتم بوجود الملاقات؟ ذلك من الاحتمالات عند هذا القائد الحامل الذي لا يرى تداعيه الاحكام المصالح والمصالح ان الحكم لا ملاك ولا عيه له، فكيف يمكن ان يدعي حصر العلل فيما اعتبره وقد لا تكون له الا اصلا؟ يعني يجب يختار القاعده حسب الترامب عند ما علم، بس يعني شو يقول لابد من استنباط العلل؟ تناقض وعلى كل حال فلا يمكن ان يستنتج من مثل السبب والتحكيم هنا اكثر من الاحتمال، والاحتمال لا يكون دليلا على المقدار، واذا تنزلناه اكثر ما يحصل منه الظن، ولكن المشكله في الظن انه كيف يرجع الامر بالاخير الى الظن، وان الظن لا يغني ويصح شيئا الا اذا قام الدليل على اعتباره. والقياس نحن الشيعه ما يحتاج الى مؤونه ذلك، لان تواتر الاخبار قام على الغاء في القياس. وفي الحقيقه ان القائلين بالقياس لا يدعون اطاله قوات العلم، بل اقصى ما يتوقعونه اطالتهم فرد، غير ان القياسيين يرون ان مثل هذا الفن ارجع، ولكن احنا نقول انه ليس الفن بالاجل الواحد. فإذا تقدم على قاعدة السبب والتفصيل شو الجواب أصلا؟ فجواب بل الجواب حلي اللي قال هذا السبب والتفصيل ما لكم استقرائي يوحد، بل الجواب نقضي اللي قال أنت لا يمكن تقدم لحدم وجود الملاك بالأحكام، فإذا أنا شنو عملتوا؟ بالملاك فلو يأخذ الناكم الكلام غلط وهذا من ناكم الوصولي غلط. العامة الذين قالوا بتسمية القياس، احنا الشيعة ما نحتاج الى دليل ان نقيم على بطلان القياس، ليش؟ لان هذا هو مقتضى الاصل، مقتضى الاصل الشيء انه ليس الا اذا ثبت الدليل على اعتباره. الخبر الواحد قام الدليل على اعتباره. حجية الضوابط قام الدليل على اعتباره. الإجماع قام الدليل على اعتباره. القياس ما قام الدليل على اعتباره. عدم وجود الدليل يكفي في عدم اخبار الفكير، لان الشك في الفكير موضوع في عدم الفكير. من جهة ثانية كل مظنة الأصل فيها أنه ليس إلا إذا قام الدليل على اعتبار القياس ظن دليل أحد على أحد فيه، فيدخل في أن الظن لا يمكن أن يحكم هذا، فضلا عن تواتر الروايات اللي قالت بعدم العمل بالفعل. فإذا أهل الشيعة مؤونة زائدة، لكن احنا لازم شو نسوي؟ لازم نذكر أدلة العامة على حجية القياس، ونشوف نقدر نبطل هذه الأدلة حتى يصبح مبنانا. أما إذا ما قدرنا نبطل أدلة العامة على حجية القياس ويصبح مبناه هو، لذلك العامة شو يسوون؟ جابوا من الأدلة الأربعة أدلة على حجية القياس، قالوا القياس حجة بالأدلة الأربعة، بالتزاعم والسنة والإجماع والعقل. حتى خلينا نشوف الأدلة مالتهم شنو؟ أدلة المصنف أم شنو؟ هذا من المطلب أكثر من التطبيق والتوضيح عن المختصر والإحلاص، لا أدخل الفقه في الإدارة. الدليل على حجية القياس الدليل. بعد أن ثبت أن القياس في حد ذاته لا يفيد العلم، ليش؟ لأن القياس إذا كان في ذات العلم بعد أكو دليل البحث عن دليل على حجية الله، العلم ثبت الذاتي. بقي علينا أن نبحث عن الأدلة على حجية الظن الحاصل من بأن الأصل في الظن عدم الحجية. فإذا فرد واحد يجي يقول القياس ظن فهو حجة لازم تكون فيه دليل. شنو دليلك؟ الحمد لله القرآن والسنة والإجماع والأحاديث. ليكون الظن الحاصل من الظنات من حكم الآيات الناهية عن اتباع الظن إن الظن لا يغني عن حق الشيء. كما صنعنا في الخبر الواحد وخلاص سنقول اما نحن الاماميه تفيدنا عن هذا القاعده، ليش؟ يعني عن القياس لأنه ثبت لدينا على سبيل الفقه من طريق آل البيت عليه السلام عدم احترام هذا الظن الحاسد من القيام. طبعا لأن جاء الأجوبة الأخرى من يحتاجنا الشك بالتفسير موضوع لعدم التفسير الأخذ بالظن عدم التفسير. فقد تواتر عن العلم أنه عن القياس ضد عن الأهل بالقياس وأن دين الله لا يصابه في العقول فلا الأحكام في أنفسها تصيبها العقول ولا رياضة في الأحكام وعلم في الأحكام. طبعا الجزئيات مو الكليات وإلا العقل يصيب كلي المطبخ الموجود في الأحكام العقل يصيب كلي المياه الموجود في الأحكام وجزئياته على على أنه يسمى في مصر القياد أن يمكن ما تمثل مبيه لإثبات تجيته يجب أن يحصل الأجسام لنرجع إلى عمومات منها عن اتباع الظن وما وراءه الحين تنظرون إلا ما مرأيه تكون صحيحة إلا تمثلت من الإثبات أن مرأيه الإثبات المقابل. أما غيرنا من أهل السنة الذين ذهبوا إلى حجية القياد فقد تمثلوا بالأدلة الأربعة الكتاب والسنة والإجماع والعرب ولا بد أن نشير إلى نماذج من امتثالاتهم لنرى أن ما تمسكوا به لا يستطيع إثبات مقصودهم كما نقول. الدليل الأول الدليل للآيات القرآنية جايبين أربع آيات منها قوله تعالى في سورة الحشر الآية 19 تعتبروا يا أولي الأبصار من وجه الاستدلال بناء على تفسير الاعتبار بقوله تعتبروا بالعبور والمجاوزة تعتبروا أن تجاوزوا تعبروا من الأصل إلى الفرج والقياس عبور ومجاوزة. ليش؟ لأن من حرمة الخمر تعبر وين؟ إلى حرمة الفقاعة. من حلية الحرمة تعبر وين؟ إلى حلية الشعير مثلا الله عشر ومجاوزة من الأصل إلى الفرج وفي دين مصدف هذا خلاف المعنى اللغوي يعني اعتبروا من الاتعاب من العدرة ومن العبور ان الاعتبار هو الاتعاب ببطن وهم لم انتب يعني كون تكسر الاعتبار بالاتعاب ولا انتب بعد الآية الواردة في الذين انتفروا من اهل كتاب الشوف اليهود اتقلب الله في قلوبهم الرعب يخرجون بلودهم تأييد وعيد المؤمنين اي نزل في بلد لدي هذه الآية الواردة من غير الجلال حلفوا مع النبي في غزوة بدر لما شافوا جيش المسلمين انتسوا ظاهرا في حرب احد انقلبوا راح وين حلفوا ويا فرج فسريع من المسلمين راحت لهم ثم بعدهم قلعه لو القلعه المسلمين سلوا الى داخل القلعه مع الله تعالى في يوم الامه حتى يقربون من القلعه قالوا يقربون بيوتهم حتى نفسهم جريمه الا للمسلمين فيقربون بيوتهم بيوتهم وعيد المؤمنين وعيد هي من السياح الذي يحضر فيه فاعتبروا يا أولي الألباب يا أولي الأبصار أعتبر عنها بالمجاوز والعبور حتى تصدق معنى العبور الاعتبار يعني الاتحاد مع ذلك المقدس يشاهد من واحد من علماء العامة وقال ابن حجر في كتابه بالطعن القيام التفلاح حول اطفال القيام الواحد من العامة من سبكة وزنجون ومحادم ان يكون لنا في الآية يعني تعتبروا يا أولي الأبصار ويريد القيام ليش؟ ثم لا يبني لنا في القرآن ولا في الحديث اي شيء نقيم على اي شيء ولا اي لنا متى نقيم مثلا ولا على اي شيء نقيم مثلا ولو وجدنا ذلك لوجد ان نقيم ما امرنا ما أمر بالكفر يحكي حيث أمانا يعني يتوقف على المكان الذي قال لا نقيس قلنا لذلك. أما إذا ما جاء إلى تلتاقي في القضية أنه تجيبوا القياس حجة من أول يعني الشريعة إلى آخر الشريعة هذا ما يصير وحرم علينا أن نحيط ما لا نستطيع جملة ولا نتعدى قلوبها بعد بعض واضح على ومن هاي الآية الثانية قوله تعالى في سورة ياسين آية 33 قال لم يفي الأباء وفي رهين قال يهديه الذي أنشأها أولا مرة وهو الخلاق أمين إنه الواحد هذا كان يشتري المقابر فشاف العالم ما البيت مفتوح صار الرهين قال هذا أفضل دليل عمل أوفي للنبي أحتج بي عليه الذي كان شنو يكون كان هو أقيم معاه أكو قيامة تحشرون فيه إلى الله أخذ التعبد مبارعا كما حدثنا جاب اسم النبي كلام بخير من يحيي العظام وهي رميم أشيك النخال العظم دوارتها عظيم مذروة العظام نزلت فيها قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق ليس اتفاقا الخلق الثاني باللحاظ الظاهر يعني حسب القوانين الظاهرية أجهد من الأول ليش من الأول خلق تدريجي لازم أول مرة الإنسان يكون نقطة في الفرق أو طعام بعض نسبة الظاهر حتى يقدر دول الجنجل مؤشر يعني الموت يعني في السبب استفرق هذا الإنسان عرضه بين الظاهر وبين الولادة وبين النقطة وأشياء بعده مثلا في 92 سنة في التطور الطبيعي أما في يوم المحشر ونفس الصور فتكون أقواتها بس متدريجية في الدنيا الناس تكون بس تدريجية في الآخرة الناس تكون بس تدريجية فعلا الخلق الثاني تتحدث طبعا في الطبيعية أكثر فلا تلاحظ تقول كل يحييها الذي أنشأها أولا في البداية شفت كنا تراب وكنا رميم وكنا رمار الله تعالى خلقنا بهذه الصورة لو دعان بهذه الصورة كل إشكال ما هم يسوون قياس قال أيها القرآن نفسه يسوون قياس هم يسوون باعتبار أن الآية تدل على مساواة النظير للنظير يعني الخلق الأول مع الخلق الثاني تلبية استدلال بالقياس لإتحام من يمكن إحياء العظام وهي رميم ولولا أن القياس تدل ما تحل استدلال وفيه إن الآية لا تدل على هذه المساواة بين النظيرين كنظيرين في أي جهة ثانية كما أنها ليست استدلالا بالقياس أصلا وإنما جاءت برفع استغراب المنكرين للدعم المعاجع إذ يتخيلون العجز عن إحياء الرميم فأرادت الآية أن تثبت الملازمة بين القدرة على إنشاء العظام وإيجادها لأول مرة بدعة ثابتة الوجود وبين القدرة على إحيائها من جديد لأن بين القدرة وبين الخير القدرة متساوية كل فرق بين الخلق الأول وبين الخلق الثاني أي القدرة على الثاني أولى يعني على الضعف ليش؟ لأن جنب الثاني تبقي في الأول شنو؟ تدريجي وإذا ثبت الملازمة والمطلوب أن تثبت الملزوم وهو القدرة على إنشائها أول ما موجود سلمه فلا بد أن يثبت اللازم وهو القدرة على إحيائها وهو رميم وغير هذا الإنبعاد الملازمة إذا عملت ملزوم المعطيات الأولية ليش؟ لأن اللي كان قادر على خلق الشيء في البداية من العدم قادر على خلقه من الوجود يعني العرب عندما يتحول شو يتحول؟ يتحول إلى عدم أي إلى مواد الأولية الشيء اللي يتخلق من العدم من لا شيء كل شيء بشكل أولى تقدر تسوي من الشيء شيئا آخر قياس الأولية ولو صح عن مراد من الآية القياس فهو نوع من القياس الأولية مقطوعة مثل لا تقل لك ما قلته وأين هذا من قياس المساواة المطلوب الدقة في يده وهو الذي يبني على الظلم المساواة في العلم قال وقد استدلوا بآيات أخرى مثل قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النحل هذا بالنسبة للدور المحرومين ويصيدون فرد حيوان إذا أخذ الدور مثلا وحشي لازم تدفع فوقها من أخبار فرد إذا أخذت لك مثلا فرد حيوان وحشي مثل الخنزير أجلكم الله تدفع فوقها من أخبار أو ما شيء فقال القياس لأن أنت تقتل دور وحشي حكم بشارع شيطي دور أحد هذا معنى سؤال بالطبع أن لوجود مشابهة بين الدورين الحكم يشملهم هذه معنى الآية الثانية يأمر بالعدل والإحسان يأمر بالعدل والإحسان هل جاء فيها من بعد القياس المصنف بعد ما يطول الحديث القديم يقول بعض كل مثل هذه الآيات لا يعدو أن يكون من ذاك تشدد الغريب تحلم على ثبات في المصري مثل قاعدة ما أشبه طبعا يقول ليش؟ لأن واضحة بس لكان الآية الإنسان بها الحكم شكل والإنسان بها القياسات أو ما شكل فالخلاف هذه الكلام يوجد ثلاثة واحد وبطبيعة الحال ثلاثة واحد من كل في الحديث وليس من أنا مش بالفتاة السنة الزهور أيضا جايبين روايات من السنة الدليل من السنة رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث لتنسيح البيان داخلهم حجة الله لكن حقصة الله ولا تأتهدت في بعض خاصة الجهدت عن عيد الله منها الحديث المأثير عن معارف معارف نجدة أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعثه قاضيا إلى الجنة وقال له فيما قال لماذا تخرج إذا لم تجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله فننتقل مع الفضل قضية جدا فرج بها آية ولا رواية الفضل قال معاذ أجتهد برأيي ولا آلو يعني ولا أهتم بشيء أجتهد برأيي فقال صلى الله عليه وآله الحمد لله الذي وفق رسول الله بما يرضي رسول الله من بين ملجا الرواية أفضل تشكيله يعني النبي شنو أمضى اجتهادا مع الجسر يعمل سنة قالوا يعني عم قد أقر النبي بالاجتهاد بالرأي اجتهاد الرأي لا بد لغيره إلى أخذ يعني لابد الواحد اللي يجتهد برأيه لا بد لغيره شو يليده إما يكون قياس أو يكون في الشيء آخر الشيء آخر هو من هو قياس لا كان رأيه مصر يعني رأيه مصر غير معقول فانتهى الأمر وين بالقياس يعني إما أن يشتهد بلا دليل يكون كيف وهذا طبعا غلط أو يكون يشتهد بالقياس والجواب بتقول ان انت اشكال سندي في الرواية واشكال بلادي والجواب ان السبيل مرسل لا حد فيه المرسل خالد في سند الرواية غير صقايا او يعزل ان تنسوك الى مجهولي وقلت مثلا عن العالم او عن السبع او نفس السنة قادرة قال ان انه يرفع عن معالم مجهولة يعني ايش السلمان تنسى معلوم ان الحديث مرسل لا حد فيه لأن راوي الحديث هو الحارث بن عمرو بن أبي المغيرة بن شعبة رواه عن أناس من أهل أمس قال جماعة من أشد يعني لسان الرواية جماعة من أهل حمص رووا عن معاذ عن رسول الله من هو أهل حمص إن الحارث قال نفسه هو مسؤول لا يدري أحد من الرجالين مسؤول ولا يعرف له غير قال الحديث ليس الحديث راوي بسهولة الكفر على ثم ان الحديث معارض لحديث اخر في نفس الوقت على اشكال البلاد جاء به لا تقضين ولا تفضلن ولا تفضلن الا بما تعلم ولا تفضلن تفضلن الا بما تعلم وان اشكل عليك امر فقد حتى تتجنبه او تكتب اليه النبي يقول بس تقول يعني شنو؟ يعني في استفادة كيف تعمل؟ إما أنت تضرع المسألة عندك بآية أو برواية أو معجبة وإلا أبعث مثال وأنا أعطيك مثل يستنوا استفتاءات يعملوها الناس في مقابل المراجع ما يعني بالحق الشرع بمثال عملية هو مثل استفتاء يجي بوضع واضح فأي سنة بذلك الحديث أن يكون موضوعا على الحارث أي من الحارث إما الحارث هو ما قال إذا الجماعة لا تربي راس المسكين أي لا هو مرتبة الحديث أصلا ليس المعارف العالم نضاف إلى أنه لا خطر في ما ذكره فقد يراد من الرشاد قال ولا آل يعني على الإسلام ولا أحمد بشيء ثاني المقصود كل علم المراد من ولا آل ومن الإسلام يعني بس بالبس في استقبال الحكم الشرعي الاجتهاد من الشيعة يقولون اجتهاد عن دليل واجتهاد عن قياس فقد يراد من الاجتهاد بغير استقرار النص في البحث عن الحكم الشرعي في رسالة في آية في رواية ولا يدعو فيها العمومات أو الأصول العملية ولعله يشير إلى ذلك قول معاذ ولا آمين يعني تعبدنا حتى من هذا لم يحصل ومنها حديث الخثعمية ما يأذن الخثعمية العشيرة على الله تعالى. الذي سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن قضاء الحج عن أبي حسان الذي تفرض حج عن أبيه. الذي صاحبه طريقة الحج هل ينفعه ذلك؟ فلن تأدى على الأخذ عن قبول الحج. هل ينفعه يعتبر أن حج هذا أداء لحج أم لا؟ فالنبي حتى برأي العامة جاءوا أكثر الجواب يا أخي. فقال والله عليه وعلى النهار أرأيت لو كان على أبيك دين يعني مال فقضيت لي أكان ينفعه ذلك؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء. قال نعم يا ليش؟ لأن من النفع المالي ينتقل إلى النفع المعنوي في الحياة. قالوا فألحق الرسول دين الله بدين الآدمي دين الله بدين الآدمي في وجود القضاء وهو عليه والجواب أنه لا معنى للقول بأن الرسول أجرى القياس في حكمه بقضاء الحج وهو المشرع المتنفس الأحكام من الله تعالى بالوحدية فهذا تحتاج القياس إلى ما فعل النبي والنبي هو نفس الذي فهل كان لا يعلم النبي بفصل قضاء الحج تحتاج أن يستدل على ذلك القياس؟ ما لكم كيف تحكمون؟ يعني هذا فالنوع من الإشكال الناس تعرف وإنما المقصود من الحديث على تقدير صحة هذا الحديث سندا تنزيل السبعمية على تثبيت العام على ما تعرف عنه في تثبيت الكبريات الكلية على مفاجئها ووضع القياس وهو عن العام يعني وجود قضاء كل دين اتخفي عليها أن الحجم ما يعد من الديون يعني ما قدر في الشريعة أصلي بكل دين يجب أداء الساعة من الدين المادي أو الدين المعنوي الذي يجب قضاءها عن الميت وهو أولى بالقضاء لأنه يستين الله ولا شك في أن تثبيت العام على مفاجئه معلومة لا يحتاج إلى مشروع دين غير تشريع نفس العام لأن الانقضاء تأتي من العام عندما ينطبق على مصادقه العام هو نفسه موجوده في القرار الحق أن الكلية الطبيعي موجوده في وجود أفراده وليس هو من نوع الخيار ولا ينطوي العدد من يرتب إلى عدم وجود قضاء الحج غير الصوم كالحنفية والأحلام ويأخذ الواحد صاف الحج لا يجب القضاء عنه إذا كان الواحد صاف الصوم لا يجب القضاء عنه ويقول من بين الناس حق بالقضاء يقال الكلام ثم يستدل بهذا الحديث على حجة القضاء وهو أين الوارد ومن حديث بيع الرمح للسمر الرمح واضح اللي بعد أن يقول نوصل التمر الجناب الكامل فإن رسول الله صلى الله عليه وآله سأله هل ينقص الرقب إلى يده ينقص من وزنه مثلا فلما أجد بنعم قالت فلا قدام يعني لا تبيع الرطب بكثا والجواب أن قال الحديث على نفس الصحة يشبه حديث الصحة منه فإن المقصود من التنبيه أو التنبيه على تطبيق العام على أحد مقاصده الكثير يعني لا يجوز بيع الكثير بالقليل 14 سنة إلا إذا كانوا من جنس واحد يصير غباء لأن هذا التنبيه وليس هو من القياس في شيء وكذلك يقال في أكثر أحاديث المروية بالله على أن هذه التي ما معارضة لأحاد الوفاة منها النهي عن الأخذ بالرأي بدون رجوع الكتاب والسنة الدليل الثالث هو الإجماع والإجماع هو أهم دليل عندهم عند العامة وعليه معذرهم في هذه المسألة والغرض منه شنو؟ إجماع الصحابة وكان أخي مسائل تقول محل الإقراها ويجب الاعتراف بأن بعض الصحابة استعمل الاجتهاد الرأي وأكثر بل حتى فيما خالف النص تفرقا في الشريعة الاجتهادات والإنصاف أن ذلك لا ينبغي أن ينكر من طريقة الصحابة ولكن كما سبق أن أوضحنا لم تكن الاجتهادات واضحة المعارف عندهم من كونها على نحو القياس أو الاستحسان أو المصالح المرسلة ولم يعرف عنهم على أي أساس كانت اجتهاداتهم أكانت تأويلا للنصوص أو جهلا بالنصوص أو اتهاما بها ربما كان بعض هذا أو كله من بعض يعني كل هذه الاحتمالات من بعض أو كل هذه الاحتمالات من بعض وفي الحقيقة إنما تطور البحث عن الاجتهاد الجزائي في تنويع وقضائه في القرن الثاني والثالث مع أنه أي من قاس أمر أمثال عمارة كما سبق بالآمن تميز بين القياس والاستحسان والمصالح المرسلة عن غير أنهم مرتجوا التوجيه ومن الاجتهادات قول عمر بن الخطاب متعكان ثالث على عهد رسول الله أنا مخرج ومعاقب عليه متعة النساء ومتعة النساء ثلاثة كان يعاقب على مع أنه لا هو متعة النساء ومتعة حج التمتع من النساء ومنها عمر جمع الناس جمع الناس بثلاث التراويح يعني احنا الشيعة نعتقد بأن النوافل لا يصح صلاتها جماعة ما على ثلاثة صلاة الاستسقاء اللي هي مستحبة هذه جماعة وصلاة عيد الفطر مثلا مستحبة يا جماعة وعيد الأضحى مستحبة يا جماعة أما سائر النوافل شركه فرادة أنا فترة دخلت من الفيديو ساعد الناس بشهادة مرة ساعد يسلمون سوف بشغل العباد قال احنا ليش الشغل يصلي فوق يصلي جماعة هذا أكثر في ضوء أكثر في ضوء العدد صلاة سين صلاة التراويح صلاة التراويح ركع فيها ركعتين جنب كل تسليم تسليمتين أدو استراحة ولذلك يسموها تراويح من كل تسليمتين أدو استراحة ما عاد يكون بسم الله ما عاد يشوف المساجد في شهر فإن شاء عمر القضية قال بدعة ولعلة بدعة بعد أن هو سواها اتباعها شاف الشيء حلو قال هي بدعة ولعلة بدعة ومنها إلغاءه في الأذان حي على خير العمل يعني بعضه أنه حي على خير العمل هذا نزل مع الأذان يعني مع جبرائيل نزل حي على خير العمل وهذا هو الرأي المنصور عمر إذا ألغى يعني قال لا حي على خير العمل ما يحتاج دي الصلاة خير من النوم فهل كان ذلك من القياس خير من الاستحسان ما لا ينبغي أن يشك أن الاجتهاد في الاجتهاد ليس من القياس في شيء وكذلك تكون الاجتهاد عند المؤمن مع القاعدة حسب الغرة والشهوة وعليه دائما حذر واحد من العلماء العامة نفسه على حق إذا كان يشكر أن يكون القياس سابقا معروفا بحدوده في اجتهادات الصحابة حينما قال في كتابه إرسال جاسة حسن ثم حدث القياس في القرن الثاني مرادة القرن الثاني من تأسس وإنما تقوى وإلا عمر هو حينما قال في كتابه إرسال قياس ثم حدث القياس في القرن الثاني فقال تبكيه بعضهم عن سرب سائرهم وتبرأوا منهم وقال في كتابه الإحكام أنه بدعة حدث في القرن الثاني ثم فشى وظهر في القرن الثاني ثم هذا مرادة عمر هذا لا عفوا عمر من البداية ما عمل بالقياس وإنما عمل باجتهاده الخاص حتى قياس ما تقيم خاص يعني ابتدع الأحكام الشرعية بالقياس إنما ما شاء القرن الثاني عندي هاي بعض العبارات أما إذا أراد إنكار أكل اجتهادات في الرأي من بعض الصحابة وهو لا يريد ذلك طبعا فهو إنكار لأمر ضروري متواتر عنه فإذا المسلم يقول أدنى قضيته أدنى قضيته فيها هذه قضية جديدة نشأة في القرن الثاني أو الثالث أدنى قضية الاجتهاد في الرأي هذه من أول إنسان كانت موجودة حتى هاي الجماعة الإنسان الصالحين مع النبي فالحج سكر النبي أخطأ صار مسافر كلمة من الجماعة أخطروا وعد من الأول إن شاء الله ما قدروا يذكروا مع أنهم في سفر ويجتهدون في مقابل اجتهادات في مقابل الأوان النبي ما أخطأ وقد ذكر الغزالي في كتابه المستسقى كثيرا من مواضع اجتهادات الصحابة برأيه من الثلاث خالد أو ذكر في هذه الحديث عشر في مقابل الصحراء عن الإسلام والسلام ولكن لم يستطع أن يثبت أنها على نحو القياس إلا لأنه لم يروج هذا التصديق إلا بالقياس عليه النار وليس هو منه إلا من باب خصم الفم لا وأكثرها لا يصح تصديقها على القياس وإنما صار الأصول بلا دليل وعلى كل حال كان شأن كل شأن في تحقيق إجماع الأمة والصحابة على الأب بالقياس ونحن نمنعه أشد من أنفسه ما كل شيء إجماع على العمل بالقياس لأن الإجماع إذا واحد منهم كان يخالف له إجماع بعد ذلك لأن الإجماع هو اتفاق الكون أما أولا فلما قلناه قريبا أنه لم يثبت أن اجتهادات الصحابة كانت من نوع القياس مختلف بعد عبادتك حتى في مقابل الكلام لأن العمل يحضر المتحفين ليش تقلت في المقام تقضيه فيه كاستهارات عمر بن الخطاب المتقدم ومثل هذا ومثل هذا الشيء هذا عثمان في حق المصاحف لأن عثمان على أساس راجي واحد المصاحف على قراءة بيت المصاحف فراح جمع كل دول المفسرين أصحاب النبي اللي كانوا حاضرين القرآن كلهم جمعهم وأحرق قرانهم أحرق أرضهم اجتهاد حتى خلال مصر وأما ثانيا كان استعمال بعض الصحابة للرئيس سواء كان مبنى على القياس أو على غير القياس لا يكشف عن موافقة الدنيا كما قال ابن حزم فأرفع أي ما يجبتم هذه الصحابة مع الأمل الدنيا وقد علمتم ان الصحابة اليكم لا تحفظ الفتية عنهم في اشخاص المسائل الا عن مائة وليد وثلاثين نفرا ليس عن ثلاثة منهم سبعة مكترون وثلاثة عشر نفسا متوسطون والباقون مخلون جدا ثم عنهم المسألة والمسألة عشرة يعني عدد المسائل التي يتم اجماعهم عليها كالصلوات وصوم رمضان فإذا الاجماع على القول والخليل ما كل اجماع على نفس الصحابة المسلمين والغرض الذي نرمي اليه انه لا ينكر ثبوت الاجتهاد الرأي لا ينكر ثبوت الاجتهاد الرأي عند جملة من الصحابة ابي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت لا يروق كما من غير الاجتهاد لانما الجمهور الاسلام ان يكون ذلك بمجرد يمحى الاجماع الامي على اجماع او اتفاق الصحابة او اتفاق الثلاثة او العشرة بين عشرين اذا اتفاق الثلاثة او العشرة بين عشرين ليس اجماعا مهما كان يعني اجماع معناته اتفاق الدور نعم أقصى ما يقال في هذا القدر أن الباقين سكتوا وسكوتوا وإقراروا فإذا حصل يعني جماعة دارين أن القياس سكتوا جماعة من سكتوا سكوتهم يكشف عن الباقي في هذا الكلام فإن حصل الإجماع ولكن يجاب عن ذلك أن السكوت لا يثبت أنه يحصل الإجماع ليش؟ لأن وجود الاحتمالات المخالفين قال قائل وما دارين إذا عند الإجماع مو حجة القياس بس خالفين ما تقرير هذا بس هذا هو تقرير أدنى معظم ولكن يجاب عن ذلك أن السكوت لا يمكن أن يكون يحقق الإجماع ليش؟ لأنه لا يدل على الإقرار إلا أن المعصوم شروط الإقرار يقصد بذلك أن السكوت في حد ذاته مجمل على مثل النزاع سكوت عارضة عارضة يمكن تكون سكوت عارضة وتفاء عام من الضراع فيه عند غير المعصوم اكثر من وجه واحد واحتمال قد ينشأ السكوت من الخوف او ينشأ من الجبن او ينشأ من الخجل او من المداخل ورغبة او عدم العناية ببيان الحق او الجهل بحق الشرع او وجه هجوم يعني وجه حق الشرع او عدم وصول نبأ الفتية عليه الى ما شاء الله من هذه الاحتمالات التي لا دافع لها بالنسبة الى غير المعصوم واذا جاء الاحتمال بطل وقد يجتمع في شخص واحد اكثر من سبب واحد للسكوت عن الحق ومن الاحتمالات ايضا ان يكون قد انكر بعض الناس ولكن لن يصل نبأ الانكار الى الناس ودواعي اخفاء الانكار وخفائه كثيره لا تحد ولا تسمع واما ثالثا فان سكوت الباطل غير مسلم بعد الكلام ويكفي لابطال الاجماع شخص واحد ان انكار شخص واحد له شان في الاستقلال عن معصيه لا يتحقق معه اتفاق الدنيا مع الاجماع مع هذه اتفاق السنه فكيف اذا كان المنكرون اكثر من واحد وقد ثبت تختلف القول بالراي عن ابن عباس وابن مسعود وافرادهم ابن عباس المعروف انه حرر الامه عالم الامه تغيير ذلك حتى العمل في الخطا اللي هم مش عن ذلك اياكم واصحاب الراي فانهم اعداء السنن اعيتهم الاحاديث ان يحفظوها فقالوا بالراي فضلوا واضلوا وإن كنت أظن أن هذه الرواية موضوعة عليه مثلث الوحيدي أبطوا هذه الرواية هاي أحساس الثالث عن مصر يعني كأن البديلة نتطلع من عمر على إيقاع ولكن إجابة جواب آخر وإن كنت أظن أن هذه الرواية موضوعة على عمر من النفاق لتجد أنه في مقدمة أصحاب الرأي عن الأمر مع أن أسلوب بيان الرواية بعيد عن النسبة إليه وإلى عنه وعلى كل حال لا شيء يملك الانسان من المجاهره باختلاف الفتوى بالضبط في امر الرجال وهذا قد كان من جماعته كما قلنا بل زاد بعضهم اللي ابن حرمي او ابن حزم كتب كتاب في ارسال الخلافه وهو من علماء العامه بل زاد بعضهم في ابن عباس وابن مسعود ان انتهى الى ذكر المباهله والتفويض من الله تعالى وهل شيء أبلغ بالإمكان هذا؟ فإنه ونحن يكفينا إن قال علم ابن أبي طالب عليه نحن الشيعة ما هم مثلا عمل في القياس ولا شيء هو من أربعة الكنجة لا نظير تاريخية عن ابن عباس المسؤول أنه انتهى إلى بيت اللي يهلا وتكوث من من الممكن في العلم يعني يجب عن المتاب ولا لا تعلم بتطعين بعض حتى زي مطار السيارة خليط على السيارة ونحن يكفينا مثال عديد من أبي طالب عليه السلام وهو المعصوم الذي يزور مع الحق تلك معذرة كما في حديث مهم معروف وإنكاره ذو معلم من طريقته عليه الصلاة والسلام وقد روى عنه قوله لو كانت دون جبرائيل كان المسح على بعض المسح أو لا من ذاته البعض العامة يستحون على ظاهر الكفر ظاهر الهداء والمعانى الإمام كان يقول إذا كان الجهاز حكي يقول انتحوا لبعض من الكفر يعني بعض الكفر يستحون على الأسفاق إن على جهازات أبو الباطل يتعور هذا الشيء يعني القياس هذا القياس مع ذلك الكفر يستحون نقول هذا الشيء وهو يريد ذلك الأسفاق قول بجواز المسح على الكفر الذي لا من له إلا القياس أو فمن البحث وإياق الزلال وجعلنا من المسلمين بسيرة الأمة الضحرية وحكى محمد وعلي الضحرية الله أكبر الله أكبر الله أكبر